شاء الله. الله يا ابو انور. قل إني Thank you. Oh, kind of number all. ولا تطيعوا ولا I like it. هذا غلط في الاول. نعم وهو كان جاي ما سمعش الله يا سيد وهو الله أكبر الله ثم